احتجت لي ولا كان في بالي الحب ابدا ولا كنت محتاج له، سلمت لك بعد ما كان يأسك خلاص قربت توصل له. احتجت لي ولا كان في بالي الحب ابدا ولا كنت محتاج له، سلمت لك بعد ما كان يأسك خلاص قربت توصل له. وحياك ما قلبي اديته ليك، اياك تخيب املي فيه، ما بقتش اخاف في الدنيا دي غير عليك. معرفش كل الكلام ده بقوله ليه، يمكن عشان حسيته نفسي لما حبك كنت واحد تاني خالص، قلبي ضايع مني، عرفتك انت عرفتي قلبي بقيت هموت لو غبت يوم عني. قبل لما حبك كنت واحد تاني خالص، قلبي ضايع مني، عرفتك انت عرفتي قلبي بقيت هموت لو غبت يوم عني.